يا خاطري فضفض عسى القلب يرتاح، واكتب عن المكنون وعما جراني، اكتب لعل الضيق بالقلب ينزاح، وصير خالي من هموم توالي. أنا خوي الذيب بالليل لا صاح، وشق دروب المرج له بامتثالي، أوفي ولو كان الوفاء بهالزمن طغى، وقدر الأصحاب أول وتالي، واللي نصاني يبشر بطيب فواح، أسوق لعمري بصدر شمالي، والصاحب اللي سري اليوم ما باه، أوفي معه ولو كان صعب المنالي. صدمات قلبي حطمت كل الأفراح، وأكبر مصيبة موتة إنسان غالي، أمي وراحت يا بعد كل الأرواح، وضاق الفضا من بعدها يا الغوالي. قالوا لي اصبر والصبر خير مفتاح، صبر وطيفه ما يفارق خيالي، الله رجيتك تجعل القلب يرتاح، ترحم عيون نومها ما هنالي. قالوا لي صبر والصبر خير مفتاح، صبر وطيفه ما يفارق خيالي، يلا رجيتك تجعل القلب يرتاح، ترحم عيون نومها ما هنالي. يا خاطري فضفض عسى القلب يرتاح، واكتب عن المكنون وعما جراني، اكتب لعل الضيق بالقلب ينزاح، وصير خالي من هموم توالي. كلمات الشيخ نواف المورقي، أداء عبد الله العبيدي.